أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء، نلتقي بشكل كنو أن وصل أبيا مناسك العمرة. مناسك العمرة، والعمرة داخلة في الحج. ربي سبحانه وتعالى إننا وأتم الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن سبلي الحج الواجب، ذا الفرض، ذا الركن الخامس من أركان الإسلام، ولكن لمن استطاع إليه سبيلا. أوه قاعد من شل الزكاة على الأغنياء فقط، فكذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا ماليا ماديا وبدنيا. نسول على ركن الأول عند الإحرام، الركن الثاني عند الطواف. نبين الواجب الأول عند الإحرام من الميقات، نبين الواجب الثاني عند صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، سماه ركعتي الطواف، والحرم كله مقام، وهو يلزم قد مقام إبراهيم. بعد ذلك ننا أعتقد عدي للملتزم من المستحبات إتلي للتدعود بما أردت من دعاء، سواني تحتاجت وأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى، التدعود بالملتزم. بعد ذلك أننا أتسول الترويض من ماء زمزم، أن نعود إن شاء الله إلى هذا الركن الثالث من أركان العمرة وهو الطواف. أستغفر الله، وهو السعي، السعي بين الصفا والمروة. صادقتني تنقاسين ترو ربي سبحانه وتعالى، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. إذن أتبدد على الصفاء، صفاء دي قنور رمضان، أجلس على يمينك سغتتفت التليد غلديس وهو يعلى، وإنما مرتفع يعني يعلى بسيفت مرت. أتبدد ديني، أتسقبل الكعبة، إما أن تراها أنتي تسند الاتجاه، تتبين علامات اتجاه القبلة، أتقلد الكعبة التدعود. أول شيء أتكبرد، أتكبرد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أتيني داون ثلاث مرات، بعدها تكبر ثلاث مرات، أتيني دمو ثلاث مرات، أتيني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كذلك ثلاث مرات. من بعد لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وحده لا شريك له. أتوتي السينما والدعاء تدعود يعني أي دعاء، وإنما لك يعني ينبت أن تسهل أن تبين سنمدا ما يذكر، ما أحسن أن يذكر. ذكرت شاويدا أن تكبرت يعني تكبيرات يتخسد شيء، تدعو الدعاء يتحفظ، وانما ما نشنا في الحصه الماضيه بس يلزم يدعو سيق الدعاء اللي فهمت يعني يطلب ربي يطلب سيق شيء سمت اللي يطلب هو يطلب يعني ربنا اتينا كذا انت لا يدري ما ماذا كذا عن كذا اني تبت انت كاع ونسي لا وبت تحفيظ النور تفهيم العربيه دعوس لوختك المحليه اللغه الميزابيه الى ربي اللي فاهم انت يخلق جميع اللغات وعلم ادم الاسماء كلها كل اللغات ربي سبحانه وتعالى انت سلمت انت العباد اتوتي دمار السني من الصفا اتزود على المروه أبريدك دعاء تلاوة القرآن استغفر الله سب أي شيء صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتني اللهم اجعل هذا المشي كفارة لكل مشي كرهته مني اللهم اجعل هذا السعي كفارة لكل سعي كرهته مني وهكذا تتقرض أموني ألا التوضد بين العالمين الأخضرين كان عالمين يمر يصبحت عالم واحد ضجدرار يعني تغل بداية النهاية تبرك يمر من البداية إلى النهاية كله ضوء أخضر كله ضوات دي الخضران للديني ديس عندن شن الهرولة بين العالمين من الواجبات وأنت تقول رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم واهدنا الصراط الأقوم إنك أنت الله الأعز وأنت الأكرم وأي دعاء آخر تتقدمون يلتقديد إن هرولت هرولت بتا أن دهندس أو تغارت وإنما أتخف الدارج أتهزي منك أهزي أي ندود الهرولة هذا بالنسبة للرجل أن المرأة ليس عليها الهرولة لأنها مظنة الكشف المرأة مأمورة بالستر والتيل إلى أعلى الصفاء حتى لا تبدو للناس ولا ترفع صوتها بالتلبية لأنها مأمورة بالستر ولا تهرول بين الصفاء والمروة لأنه مظنة الكشف هذه يمكن التعرى يعني يمكن هذه يوضع يعني الستارس من الحجابس فلهذا ليس عليها هرولة بين العالمين بعد تقديد العالم يعني الضوء الأخضر تجرد عادي بدون سرعة يمكن لما عاشك تنحرم تشنطي الوحدة تشنطي مع مجموعة تيم جرم دعم وهو تقصرام وهو تسوالم وهو تضصم وهو تجم النكات كل هذا موجود عند بعض المسلمين تجرد إما تتذكر ضربي تعزم القرآن تظلي تفن بيت تسبح أي شيء معناته اللي في علاقة مع الله تتشبه بالملائكة على الأقل في حياتك اليومية تغضي يعني أطول ما عندك هو لسانك أكثر أعمالك هو كلامك دني على الأقل تتشبه بالملائكة في مدة قصيرة هذه يمكن ساعة هذه يمكن ساعة ونص هذه يمكن ودون على حسب قدرتك من القدرة النم لا نتسبح نذكر ربي سبحانه وتعالى نستغفر نتظل في النبي صلى الله عليه وسلم نعزم القرآن ناوض في المروة ديقن الجبلان واني تقريب المستوى تقريب ديقن إلى مقابل الصفا وإنما مسافة طويلة ساتوض في المروة الضرنض خاطر ساتوض في الضروة في المروة لتقلدز تفري الكعبة الضرنض باش كتعد تقلدز تساتي الكعبة التدعود التسبح هذا تكبرض يعني تجد في الصفا تكرره في المروة نفس الأذكار نفس الأدعية أدي يمكن وقتني توضع وسجن دعائي لو يجي قن دعاء خلاف التنيد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثلا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أدنا في إلى آخر يعني أدعية وهو يعني بين بتغى تنيد فقط أني لني بين التكبيرات ودنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى شرع السعي والطواف ورمي الجمرات شرع لأجل الذكر باش كان نذكر ربي سبحانه وتعالى للذكر نذكر الله إذن بعد غتوضد في المروة تدعو دون دعايو أتوتد كذلك من المروة إلى الصفا نتوتد من الصفا إلى المروة يمرد ولد من المروة إلى الصفاء أين الشوط الثاني أزواج من الصفاء إلى المروة هو شوط واحد شوط الأول الدولد من المروة إلى الصفاء هو الشوط الثاني الدولد من الصفاء إلى المروة هو الشوط الثالث وهكذا التوضيط سبعة الأشواط الربال تتغلطل التغلطل التغلطل يغلب هو هم الطواف يمكن تغلطل الشوط يقن أما السعية تتغلطل التغلطل تصن الشوط مع بعض خطر أقضع يعني أتسبل تبدي في الصفاء تنتهي في المروة أتبدي من الصفاء وتنتهي من المروة أتيني دو السن مثلا كوسط المروة يمر أتيني دو السن في السن نطفي أربعة نطفي ستة أتيني ضمو يعني وتعيدي باين مثلا تيني دو السن دو واحد أدى مزوار نطفي السن لاش أتيني دو السن في السن نطفي أربعة أو السن في ستة نطفي سبعة وهكذا المهم هو بالتتابع هو الطواف في الطوفة تيني دو السن أدى مزوار نطفي السن نطفي ثلاثة نطفي خمسة نطفي سبعة تغلطل تغلطل شوطين في الساعة تغلطل في السعي بين الصفاء والمروة تغلطل في شوطين تقدع من الصفاء إلى المروة شوط تسيد من المروة إلى الصفاء الشوط الثاني يمكن أن يكون الشوط الثاني أن يكون الشوط الرابع أن يكون الشوط السادس لاش أن يكون الخامس النهضة الثالث لاش أمز أزواي ما من الصفاء والمروة أن يكون الشوط الأول أن يكون الشوط الثالث أن يكون الشوط الخامس أن يكون الشوط السابع خاطر تبدي في الصفاء التقليل في المروة صارت قدير في المروة أتوطيد في المروة أتدعو لمارو بعدها تدعو الدعاء المألوف إني غنطر تكبير الدعاء في الصفا في المروة شاد قدام سبع أشواط أتوطيد لمارو في سكل ودي تقل دار الكعبة تدعو دوجار دوجار دوجار دي قضايا الطواف يعني بين السعي بين الصفا والمروة يقضى أتدعو ربي سنجد لوين سلوختج اللغة العربية الفصحى بآيات من القرآن موجودة أدعية كثيرة في القرآن الكريم وأدعية كثيرة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بك تنتحفظ تنتفهمد أبدا تنتحفظ تنتفهمد منشي نغنطور أتدعو سلوغتي لا تفهمد وتتقارد لأن الله لا يجيب دعوة ساهل لاهن ساهل لاهن وأريد أن ألاحظ كتموا الله حدا سوليكم يواسي دعو أتوقيت يدعو تمعالة الدعاء أتنش ما تقول عادي قلنا الرئيس يا حضرة الرئيس أعطيني دار وأعطيني باب سيارة وأعطيني غابة وأعطيني أمور أقم الدمعالة مو محال ربي تطلب ربي تقازي شو أشيد يا ربي هداي يا ربي غفر ذنوبك يا ربي سيد في الجنة يا ربي رحمي الوالدينك يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بتاون الدعاء هم بتا تتحفظ الضحفظ الدعاء تتحفظ الدعاء واللي تدعو ربي سبحانه وتعالى بدأ بينا أنسوى اللي في مانا أن عاد ندعو نطلب لك أن طلب أتصوي قهدا تطلب دي قل العمل كيف تطلبه كيف أطلب دام سمعالات لاش فلهذا تطلب الكريم الله العظيم الجليل تتواضع وتظهر افتقارك لله سبحانه وتعالى تدعو تسولك وبتوأده بالعقل يقت يقت يعني أن أنصح القوس دندو ليمارو تنتهي من التوتي ليمارو وتقص من أغلب شعر رأسك وتكرد شعر يزفن خمسة يزفن سبعة دون اثنين كالإحرام لا أبدا الإحرام يلزم دا حفف سلموسي أن دا حفف سلطون دا سلماشينة معنى قاع تبجنات قاع زاوت شادي منكز أن على الأقل أغلب الرأس ود بعد نزفن وبرك بعد الشعيرات إذن ويمكن تحفد إيمان تشتي أن غاشي حفف في قنحت زدولي زدولي في كل إحرام يعني ديك الدعاية تجور باللي يقن حد يعني باش كالي في كل إحرام يلزم ديك حد إلا في كل إحرام يقن حد محرم وسيتكفي وسيتفكي لإحرام يقن وضضن هكذا كنا نسمع وإن هذا ليس صحيح والدليل على ذلك الدليل على ذلك في الحديبية صلح الحديبية واختنيز الرسول صلى الله عليه وسلم قد عن الدوين العمر قد عن محرمين والرسول صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي وبعض الصحابة كذلك سيود مديني تومن عن للمحرمين تومن عن أدت فني إلى مكة باش هكا الطوفان سعان جن كذا وكذا صح فك اللي حرام واش نفك اللي حرام مالا يوزا قناش الكفار زقاس الكفار ناس يعان تحف من نبتة يعان تتم الجفاء أبدا تسني بعضهم بعض أنتني محرمين بعدني شان تشد الديسن ولا يعني لا أصل له ولا دي ولا دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من العلماء الراسخين في العلم. إذن المرأة تقص مقدار إصبعين سن العرض سن ضوضان التجمع زاوس قاع من شي لا التجمع تكرس ويدر نوزاوس المقدار يكتر 4-5 سنتيمتر سن العرض سن ضوضان أتنتكر. أما درجاز أدي يحفف إما سلموسي أبت الحج جالي بعد أبت لي قربيا أدي تسلطون دوز نمو ثلاثة أنا رقم ثلاثة أنا رقم زوج أنا وجار نغدون أدي تسم بعد مشكلة سنين العيد يوم الحج الأكبر سنين 10 ذو الحجة بعد وقفة عرفات يسد يرمادر جماعة العقبة أدي تسلجو فاس الموسي واختني أدي تسلو علي أدي كرشت بجنازة علي أما تمطط لش تمطط تسمع أتكر ذكرة زاوس برك. وإنما أرجى زدين جمالي تسدينية إما دينين غادي فعلوا حادة فحفف دين أما تمطط خاطي مأمورة بالستر وهي شعرها عورة لا يباح لها إتلا أتكر الدين هتزول تدارت العمار ملكة تعمر لوتالية تعمر ديس تبيوت إما انتهى نغيقين حد ولاد نزوج نغان حرومس أسي كردة والمقدار نالعرض نصني دودان سوزاون تبجناس. وبعد التقصير أو الحلق بعد غان تسلجو فاكول نانس مونكز واختني انتهت العمرة أنطلب ربي قبل العمر تقضى تبدأ سل إحرام في بيار عالي وسي يسدس المدينة تقضى سوتوس الجوفة سو حفف أين دود العمرة واختني خلاص يمارو أني التغمى منوعة تصبح مباح مسو يعني العطر الريحة صابونات مثلا وتوس الجوفة وقني سمورة أغطنت بجنا أني التغمى منوع كل العلاقة الزوجية بين الزوجين كل كان ممنوع يصبح مباح إلا سبحان الله ربي شاس الحرمة الحيوان الطيور الحرم وشي اللي تصيد يقن طير ولا يقن شوارد الغزال أي شيء وشي الصحراء كان سواء إلا ساتي طوان شمكا عند الطيور عند الحمام نغي شبن ساعدت في شبن ديني ولتحفظ ديقن ولتنيغ ديقن ولتصيد ديقن ولتتفض ولتتت ممنوع. وحتى شجر الحرام والتنتفد والترزد وحتى نبات الحرام والتنتفد وهكذا ربي يشاسك الحرمات عظيمة مقدسة تلك البقاع كلها. إذن حل لك كل شيء إلا الصيد. أدوات سردد شمين أنت وترتدي التقند ملابس من العادية التقند ملابس العادية تمطط الملابس لتقند عادية فقط تغط جلعة تغط تسلع جارة ترمارو تو يمكن تقن صباعيات تعطي صباعيات في الإحرام أتنتقن عندي تغيير أما أرجازي تو يقن فرداء وإزار إزار من السرة إلى الركبة إلى أسفل الركبة السرة من العورة لابد أن تغطى و يعني أدي والرداء أدي تسرداء إزار يقن اسمه واسل عادي يتقن داني أغلان ويقون شان ودد نخلاف أدلول عادي أنحضر أيضا وينتظروا يوم التروية يوم التروية سنين 8 ذو الحجة يمكن وقت النساء تفقد العمر يمكن يقيم 10 أيام من 15 يوم يمكن يقيم 8 أيام يمكن يقيم 5 يمكن يقيم يومين المهم السنين 8 ذو الحجة نسمي يوم التروية أنعود النية لإحرام بالحج نتورون وتفد نغنطورو خطرا بات العمرت لتود ديمار وانت العمر أسبوعية العمرت تبدأ بالإحرام من دول حليفة يمارو الإحرام سماني تليس العمارة تلي تعمر ديس اللوتالي تعمر ديس تابيوتي تعمر ديس شتي نغشمي ديني هذي كل ديس الإحرام هذي كل إحرام مانشي نحترم مانشي نجو في الإحرام في بالعمرة نفس الشيء بالحج عند بتعرسك أحد زيد نوزا وتقليم الأظافر الاغتسال كل هذا من المستحبات وهو الواجب ونرتدي لباس الإحرام ونية دخول نسك الإحرام في نسك العمرة إمارة نسك الإحرام واختنت نيد لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله إمارة نيد ربي لبيك حجة تمامها وبلاغها عليك يا الله قال لك أن السوالي قن حد يتف متمتع معناه يتف بالعمرة في موسم الحج ثم أحرم بالحج وكان يقن حدادي جموني في الحج ولم يحرم بالحج وإن لا يسمى متمتع معتمر يود العمرة وخلاص يقن حد لا يود العمرة في أشهر الحج يود الحجة يحج معناه أن شنمار وصانز ولا بد بهذا واختني أدي حرم يوم التروية يوم 8 ذو الحجة يا دي لبى لبيك حجة تمامها وبلاغها وعليك الله بتنو أبتك وغسل دي قنحد ورضا كتمطوت قن ورجاز قن حد يموتيا عاجز نغي موتيا ولي تنجم دي قدع نغي موتي توفى وني يعني ويستي قنحد ونغاس تنوي زما دي عادي حجيا ولي قدع قنحد عمري ما يحج دي حجي قنحد ولد نخلاف حج الزار غفش في مانج صارت حجت في مانج تسخي مثلا سوي كتبابات شنغي مامات شنغي قنحد مثلا يتوفى يجد الوسيط الحجت في الوسيط أتتودي نعم لا تؤديها قبل أن تؤدي الحجة لنفسك أتحج الزار يمانج المتمتع أسيز مفرج خاطر تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني أدياوي قنو فريج أتغرص يصدق تنيني فقراء مكة يشسيس فأشاتو المتعاديس بابساد يشسيس يصدق يشاهد وصدق مصالي عادي قن البروسي ديك الهدي يعني جبر إذن وسي جواموني تمتع بالعمرة في أشهر الحجة يلزم فريج ربي فمن تمتع بالعمرة يعني ربي نين وسي يتمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أتلزم فريج أبت ليش خرص الريال هو الشخص الريال معنى اللي يحرص يسوق مش كما تغدي خاطي ليش خرص الريال يتوك راسي قضايا أصل مهم وني أريزوم 10 أيام أريزوم 3 أيام ديني الحج صادد الوغلان الغرسن لا دمت 7 أيام هو معنى يزم السن غاضي أو ضياء المهم لا دمت 7 أيام أتنظم تلك 10 كاملة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واسيه يعمر ديني والوطنس يعني أنه إلا مقيم إلا بأهله يزوالي أجل الحج والعمرة عنده ونسول في الحج إن شاء الله أدي سوال غفص يعني في الحج بإذن الله يعني ساعات كون مديني يمارو نسول ممنوعات الإحرام هذه يمكن أن بيبسي من الوقت ممنوعات الإحرام يعني زهلا بينا وإنما تحتاج إلى ذكر يقول حد يحرم بالحج إنه يحرم بالعمرة يمتنع عن بعض الأشياء وأنت تجي أبدا يجي تنت إما يجبر بدم إما أدي الرسل الإحرام سقعد يعود وعلى رأسها الجماع ودواعيه هوني ولاد الإحرام تشد يفسد أبتا يعني تجدي بعض الأعمال من الحج تجدموني الحج تشد يفسد أش تلزم يعني طالمت الفيديت يشتشي ديك تزوجت والحج من قابل إذن نربلنا دا وحدي أني لما منوع على المحرم الجماع ودواعيها مقدمات الجماع ثانيا اكتساب السيئات التجاني لنسيئات معاصي السطاوين السيلس السمزغين أي شيء يعني أي نوع المعصية المخاصمة والجدال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كلها ممنوعات سيقن حد إلى المحرم وتسن الجوفة منشن أن تروح حلق الشعر لا يجوز عندما تكون محرم لبس المخيط التقند سمورا مخيطين أنتريكو ونصراوي لانتشبرت وديز الخيط الفوطات حتى حرم الديس انت قاعد الخيط المخيط معناه مقيس مفصل معناه مفصل على البدن هوني تغطية الرأس وتغطية تبجنش لا تشاشيت ولا تضللت ولا شيء تتشمرد يعني شمسية بارابلوي معنيش تشمرد تسمو ضحي تبجنش مصح يقنشا يقنشا يمس رأسك لاش والتقن ترشز والتجد الريحة أنيك قاري مارو خاصة أرجز يعني ترشا يقنان تبجنا لبس الماخيت إن ورجز أما شاودن أرجز نتو تقع كيف كيف يعني أقول ترشاز تم تط أرجز برك تم تطوه التطيب يورجز مطوط عند الريحة إزالة الشعر أو نتفه شعر الإبط مثلا أي نوع من شعر متمرتش نشاء وتنتفذ كذلك تقليم الأظافر عند كرد والشرن أرجز نتم تط الحجامة وتسني دما الحجامة أرجز مطوط قتل الصيد البري إن انتروا ولو تلي المحرم تلي في الحرام أبتت للمحرمة دي عدو جار يعني لا تقتلوا صيد الصيد البري غرنا الصيد البحري عند الحوت غرنا الصيد البري تشاوجهم يعني لأن غير مباح عند البري عقد الزواج ولتزوج الشتي ولتعقد لي قن حد خلاف عندما تكون محرم لا يجوز لك عقد الزواج لنفسك الشتي مانتش انه يقن حد شوية مانتش نقاد عقد الزواج ان غاد الزوج ليش مثلا قطع شجر الحرم بوني ولوت للمحرم تلدعي في الحرم لا تقطعوا شجر الحرم اخذوا اللقطة يقن تفيدوا تامارت وفيد الريال تامارت والتصة جماشوا الترقيبت والتشمر تحصل الديس ولا يجوز انتقاب المرأة تمططوا التقن لعجار الوقت تلا محرمة والتقن يعني ليقون القفازين والتجزينت مكياج ناقص زينة الشبوب المسواج قبسو نطازولت تطاوين قاعد شاوين تزينت قاعد تجي بالمي ساعات عاد يعني محرم محرمة نا محرم أين دود بسي نواني لان إبهان إيواء إيواء إيواتا إلى أثنيني إلى حجاج نغل ما يمين بشكل إن شاء الله أتزوان جورن بتقييد لا بتقليد أتعدن جورن صدو فهما بتتجان سلا يا عودا يمكن أن طلع عن كتب لسلن دروس داسلن يمكن أن شوي ضدا أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أديس الأمور يساعني سهلة إبريدا يستوطا دينات بشكل ودنا والركن الخامس من أركان الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كما وضحه علماؤنا ربطني رحم في كتبهم وفي دروسهم أسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.